بسم الله الرحمن الرحيم. على وجه مي مسحة من ملاحة، على وجه مي، على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب الخزي لو كان باديا. مسكينة مسكينة، هذه الفتاة كانت منغرة بتلك الدعوات. مسكينة، كانت لما تقرأ على صفحات المجلات صورة من؟ صورة فلانة النجمة الموهوبة. مسكينة، أو الممثلة الواعدة، أو المطربة الشهيرة فلانة بنت فلان. مسكينة مسكينة، كيف تطبع هذه المجلة؟ كم نسخة؟ 20,000، 30,000، بل بعض المجلات مئات الألوف تطبع. ليقرأها وليرى صورتها كل ساقط ولاقط. مخدوعة، خدعوها خدعوها بقولهم حسناء والغواني والغواني يغرهن الثناء. فالجمال ليس كما تتخيله هذه المسكينة التائهة. حذاري، كل حقير، كل وغد، كل ساقط، كل مجرم فاسق ينظر إلى صورتها ويتمتع بها. فتاة لا تعجبني. من أنا حتى يعجبني أو لا يعجبني؟ فتاة، إنها فتاة تخلت عن أساور الإسلام، فتاة، واستبدلتها بقيود الموضة، فتاة، وسلاسل التبعية، فتاة، فتاة، فتاة. يا فتاة الإسلام، الأيادي الماثرة الخبيثة تمتد إليك في صورة مقالات ساحرة، مخطوعة، في صورة مجلات خليعة، مخطوعة، في صورة مسلسلات فاتنة، مخطوعة، في صورة كلمات أدبية في أعمدة الصحف. لماذا؟ أريد إخراجك إلى الشقاء والتعاسة. والنتيجة؟ أتعلمين ما الذي سوف يحدث لهذا الوجه الذي كنت طالما تحسنيه وتجمليه؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساء. إن الموقف المنتظر من كل هو الاعتصام بدين الله والوقوف عند حدود الله. إذا صلنا، إذا صلنا برب الكون أنفسنا، فما الذي في، فما الذي في حياة الناس نخشى؟ إذا وصلنا، إذا وصلنا برب الكون أنفسنا، فما الذي في، فما الذي في حياة الناس نخشاه؟ مختار يفقد هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله. مختار يفقد هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله. مختار يفقد هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله، لولا رضانا بما يقضي به الله. مؤسسة حسام للإنتاج والتوزيع بالأحساء بالتعاون مع تسجيلات الجهاد الإسلامية تقدم فتاة، فتاة لا تعجبني. لا تعجبني. من أنا حتى يعجبني أو لا يعجبني؟ أنا الفضيلة، أنا الغيرة الساكنة في قلب كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. أنا العقل السليم، أنا الحياة الدافئة بأنوار الشريعة. أنا الشرف المولود، أنا الحياء الموروث. أنا ضفتا العفة، أنا الخير الذي يشع على كل بلاد التزمتني. أنا الحياة، أنا السعيدة، الحياة، أنا السعيدة. وبالله يا أختي المسلمة، أنت قمة وأنت فضيلة وأنت طهر، قمة بالقرآن، فضيلة بالإيمان، طهر بتمسكك بهذا الدين، فكيف تتشبه القمة بالسافلة؟ وكيف تتشبه الفضيلة بالرذيلة؟

إن لم تقفي عند أوامره وحدوده وتجتنبي نواهيه. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ أخته يا أخته يا شمعة بالعطف موقدة ويا نشيدا ويا نشيدا فم الإخلاص غناه. أخته يا أخته يا شمعة بالعطف موقدة ويا نشيدا ويا نشيدا فم الإخلاص غناه. أخته يفقد هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله. إليك أرسلت إليك أرسلت أشعاري مغردة والأفق صاف والأفق صاف ولحن الشعر تياه. إليك أرسلت إليك أرسلت أشعاري مغردة والأفق صاف والأفق صاف ولحن الشعر تياه. أخته يفقد هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله. أخته يفقد هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله. إذا وصلنا فتاة فتاة لا تعجب. يا لها من غافلة خسرت ورب الكعبة. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وفي رواية صنفان من أمتي لم أرهما قط، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فهي مكتسية اسما عارية في الحقيقة. سفور إن من السفور لبط الضيق. فجور فيا لها من حسرة في الدنيا. سفور إن من السفور لبط العباءة الخفيفة الجذابة في منظرها. فجور وعار بين الأهل والعشيرة. سفور السفور بلبط القصير والخفيف من الملابس. فجور يعقبهما عذاب شديد في الآخرة. ألا فأنقذي نفسك من النار واعملي بطاعة الله ولا تجعلي لك رقيبا غير الله جل وعلا، الذي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إنك والله لأعجز من أن تطيقي عذاب النار. إن الجبال لو سيرت في النار لذابت من شدة حرها. فأين أنت أيتها الضعيفة من الجبال الشم الراسيات؟ متاع قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقفة مشرقة وقفة مشرقة. إني لأذكرك مرات ومرات بتلك المؤمنة الطاهرة التي يذكرها أهل السير بأنها قد قتل لها ولد في إحدى الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تبحث عن ولدها بين القتلى وهي منتقبة ومتحجبة، فقيل لها كيف تبحثين عنه وأنت منتقبة ومتحجبة قد لا تعرفينه؟ فأجابت إجابة المؤمنة، إجابة من أطاعت الله: لأن أفقد والله ولدي خير من أن أفقد حيائي وديني، لأن أفقد والله ولدي خير من أن أفقد حيائي وديني. إن الله خاطب رسوله قائلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والله ما أنا بخير من أمهات المؤمنين ولا من نساء المؤمنين ولا من بناته صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. رب ليل ضمني قد أثقل الوجد خطاه، كنت فيه الفجر يمحو ظلمة الليل سناه. أثقل الوجد خطى كنت فيه ظلمة الليل سنا. أي نبع أنت عذب ترتوي منه الحياة؟ سرد ليلي غرة الحب الجميل، وإذا ما طافت الذكرى فالقلب العليل. كلما استسد ليلي ورد الحب الجميل، وإذا ما طافت الذكرى

وبعضهن تذهب للأسواق بحاجة وبغير حاجة. لما؟ تقول أريد أن أخرج من البيت، مللت هذا السجن، مللت هذه الدار، مللت هذا البيت، أريد أن أذهب أتسكع في الأسواق. تقول الحمد لله لست بمفردي، مع من تذهبي؟ أذهب مع السائق. الله أكبر. وقد تكون تلك المرأة رزقت أخا أو زوجا يقوم بتوصيلها إلى الأسواق ثم يتركها وحدها، وقد ينزل معها، ولكن نزوله وعدمه سواء، فينزل معها وعيناها ظاهرتان بحدودها الممسكرة والتي نالت نصف الوجنتين، والكفان ظاهران إن لم نقل الذراعان، تقلبهما حين تريد مكاسرة البائع، والقدمان واضحتان لكل متسوق. نتعجب كل العجب ونسأل أنفسنا، لماذا خرج معها زوجها إذن؟ ترى، هل أخرجته لتحمله البضائع التي سوف تشتريها، حيث اتخذته سلة لمشترياتها؟ فتاة لا تعجبني. لا تعجبني. ولتعلم علم اليقين من كانت على منوال تلك الفتاة أنها قد تكون ممن يمسي في لعنة الله ويصبح في غضبه، وتروح وتجيء في سخطه، فلتنتبه قبل أن لا ينفعها الانتباه، ولتعلم أنها لو تنعمت بأشكال اللذائذ وأنواع النعم طول حياتها ثم غمست غمسة في جهنم لأنكرت أن يكون مر بها نعيم قط. أيها الحسناء كفي من دلالك، واسمع النصح يجنبك المهالك، ذلك الري الذي آثرته راجعة للغاب لو تدرين ذلك. أيها الحسناء كفي من دلالك، واسمع النصح يجنب كل مهالك، ذلك الأري الذي آثرته راجعة للغاب لو تدرين ذلك. راجعة للغاب لو تدرين ذلك. خلفه أيدي. لم نزل ننظر إلى صبيتنا الفتاة مخدوعة وهي تفرح وتمرح مخدوعة. كم هي مسكينة مخدوعة مخدوعة. غرقت في بحار الأمان مخدوعة، وهلكت في محيط الأمل، والموت أقرب من شراك عليها مخدوعة. هي تمشي بين الأسواق مخدوعة، وما تدري ماذا أعد الله لها، وتنام ملء جفونها مسكينة، ولا تعلم ماذا ينتظرها من عذاب الله مسكينة، وتضحك مع زميلاتها مسكينة، وربها سبحانه قد يكون ساخطا عليها مسكينة. لم تدر بخلدها تلك الحفرة الضيقة ذات الظلام الدامس التي سوف توضع فيها. لا تحب أحدا يذكرها بالموت. لماذا؟ لأنه ينغص عليها لذاتها المحرمة، تريد أن تخادع نفسها حتى يهجم عليها الموت، حينها لن يرجع إلا وفريسته في يده، وسوف تكون ممن يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ويقول يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. فإذا حانت ساعة الصفر واقترب الموت ولاقاها الذي طالما كانت تفر منه ولا تحب أن تسمع ذكره، رأيت البكاء والدموع والتأوهات، إذ جعلت تستعرض شريط الذكريات السوداء التي لطختها بالسعي في الأرض والأسواق فسادا. أغوت عددا من الشباب وتبرجت في الأسواق وتحدثت بتلك الكلمات الآثمة التي لا ترضي الله، وخانت والديها، وأصبح الإسلام يشتكي إلى الله منها، فتقول وهي على بوابة الآخرة رب ارجعون. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إنه غباء مطبق ما بعده غباء. إني أقول لتلك الفتاة اعلمي أن قبرك الآن ينتظرك، وهو إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، فإن كانت الأولى فاسعدي وقر عينا، وإن كانت الثانية فما أشقاك وأتعسك والله. فهل لا جلست أيتها الفتاة فتدبرت أي الحفرتين مصيرك؟ أي القبرين جزاؤك؟ أيتها الفتاة، ألا تذكرين إحدى زميلاتك اللاتي قد تبادلت معها بعض الحديث ثم أخبرت بعد ذلك أنها قد أكملت الأيام التي قدر الله لها أن تعيشها ثم هي بين اللحود، فماذا تظنين أن تقول أو تعمل لو سمح لها بالعودة إلى الحياة؟ وهل فكرت وسألت نفسك لماذا أخذها الموت وتركني؟ قد يكون هذا رحمة من الله تعالى بك فأراد أن يذكرك، وحق لمن اتعظ بغيره أن يسمى عاقلا. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين القوي على ما قدر؟ وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات الثرى تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي فيا سائلي عن ناس مضوا أما لك فيما مضى أما لك فيما مضى معتبر؟ فإن كنت قد اغتررت بمغفرة الله ورحمته فتذكري تلك الآية التي كان يرددها أبو حنيفة النعمان رحمة الله تعالى عليه وهو قائم يتهجد آخر الليل فلم يستطع أن يتجاوزها من البكاء خوفا أن يكون منهم، وهو على ما هو عليه من التقوى والخشية، وهي قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أما أنت فقد جمعت عملا سيئا مع أمن من عقوبة الله، وهذا غاية الخسران. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن قوما ألهتهم الأماني بالمغفرة حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة. يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ثم تلا قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أختاه يا أختاه يا شمعة بالعطف موقدة ويا نشيدا ويا نشيدا هم الإخلاص غناه. شمعة بالعطف موقدة فتاة ويا نشيدا ويا نشيدا فم الإخلاص غناه هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله. إليك أرسلت إليك أرسلت أشعاري مغردة والأفق صاف. يا من ظلمت نفسها، لا تغتري بنساء الغرب الفاجرات أو الشرق العاهرات، ومن شاك لهن ممن يعشن في الحظيرة إلى الحضارة، فإن أولئك وصفهم الله تعالى بقوله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم انظري في مآلهم بعد ذلك: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهل تريدين أن تكوني مثلهم؟ كأني بك وقد اقشعر جلدك ووقف شعر رأسك، تقولين بملء فيك؟ معاذ الله، فنرجو أن تقولي بعدها: توبة يا رب، توبة يا رب. يا رب يا رب، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب يا ربي، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ فما موقفك أمة الله من هؤلاء؟ وقفة مشرقة. إن الموقف المنتظر من كل هو الاعتصام بدين الله والوقوف عند حدود الله. ينبغي لكل فتاة أن تنظر إلى وجهها في المرآة، فإن كان جميلا فلتكره أن تسيء إلى هذا الجمال بفعل قبيح، وإن كان قبيحا فلتكره أن تجمع بين قبحين، قبح في الوجه وقبح في الفعل. واسمعي نصيحة الإمام الشافعي إذ يقول: لله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل عجيبة، متمتعا فيها لغاية عمره، لم يعرف الأسقام فيها مرة أيضا ولا خطر الهموم بفكره، ما كان هذا كله بجميعه بمبيت أول ليلة في قبره. ما أحلم الله عنها حيث أمهلها أياما وسنين، لعلها تستيقظ من غفلتها فتراجع حساباتها مع الله تعالى، وتنظر في مصارع مثيلاتها كيف كانت، فتتعظ وتعتبر بغيرها قبل أن يعتبر بها غيرها. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أختاه، أرجو أن تعذرينا إن قسونا في العبارة، فإنما هي صيحة مشفق ونصيحة محذر وصرخة غيور، ألقيناها بزفرات أفئدتنا علها أن تعيها أذنك ويستجيب لها فؤادك ويفيق لها عقلك، وهي تحذير وذكرى لمن كان لها قلب أو ألقت السمع. سأظل أنفخ في الرماد لعله يوما يعود الوهج للنيران، وأظل أطرأ للإله لعله يوما يعود الناس للرحمن سأظل أنفخ في الرماد لعله يوما يعود الوهج للنيران، وأظل أضرع للإله لعله يوما يعود الناس للرحمن نسأل الله أن يجعل نظرك عبرة وصمتك فكرة ونطقك ذكرى، وأن يجعلك هادية مهدية تعيشين سعيدة وتموتين شهيدة وتحشرين مع عائشة وفاطمة وخديجة مع اللاتي أنعم الله عليهن بالنصيحة والدعوة إلى الله والإخلاص لهذا الدين، آمين، لتكونين بإذن الله الفتاة التي تعجب. فتاة الدين حيوها وبالعليا أعدوها، فصونوا من أمانتها وبالأخلاق ربوها. وتحفظ من كرامتها بشرع الله في الغيب، لأجل الله ثم العب تابا خصلة العيب. فتاة الدين حيوها وصونوا من أمانتها وبالأخلاق ربوها. فتاة الدين حيوها وبالعليا عدوها وصونوا من أمانتها وبالأخلاق ربوها. تحية ماجد يرعى لبيت البنت معناها، ويعلي من مكانتها ويدعو الله يرعاها، فتاة الدين فتاة الدين وبالعليا أعدوها وصونوا من أمانتها وبالأخلاق ربوها. فتاة الدين حيوها وبالعليا أعدوها وصونوا أمانتها وبالأخلاق ربوها، فتاة لا تعجبني من إعداد المؤلف الأستاذ محمد بن سعد الدوسري، صندوق بريد 7613 الخرج 11942، تقديم وإخراج الأستاذ عادل بن أحمد بارباع، صندوق بريد 1269 جدة 21431. شاركه في التقديم الأستاذ ياسين ابن حمدان اللحياني، حدا عبد الله الخشرمي. على وجه مي مسحة من ملاحة. المقاطع الإنشادية جواهر جواهر جواهر جواهر جواهر جواهر جواهر جواهر من شريط جواهر للمنشد عمر الضحيان وإنتاج مؤسسة حسام بالأحساء. تم التسجيل والمونتاج باستديو عبد الله كيكي بجدة. الهندسة الصوتية الأستاذ محمد عبد الكريم. مع تحيات مؤسسة حسام للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء. هاتف رقم 5880752 ورقم 5808017. المملكة العربية السعودية، الأحساء، الهفوف، صندوق بريد 16-81، الرمز البريدي 31-982. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام القلب حدينا إلى أغلى المحبين. سلام القلب حدينا إلى أغلى المحبين. جمال فيه توريد وصوت يشدو الحنان. جمال فيه توريد وصوت يشدو الحنان. إليكم باقة الورد شذاها فاح نسلينا. سلام القلب حزينا إلى أولى المحبين. سلام القلب حادينا إلى أولى المحبين. سنوقد شمعة تضفي بنور جمالها الدنيا. سنوقد شمعة تضفي بنور جمالها الدنيا. من الأحباب نجنيها وتحت شعاعها نحيا. سلام القلب حادينا إلى أولى المحبين. سلام القلب حادينا إلى أولى المحبين. نحييكم على أمل نعود به. نحييكم على أمل نعود به. ونسكب دمعة حلوة لعل الهم ينفرج. سلام القلب حادينا إلى أغلى المحبين. سلام القلب حادينا إلى أغلى المحبين. إلى أغلى المحبين. إلى أغلى المحبين.